وسميه الشفوي للقراء والثاني إضغم بمثلها أتى وسم إضغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في باقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد تعرفي